تثني شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية الأجنبية ثناء عاليا على القائد العالي المحترم كيم جونغ. قال الرئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي التحالف إن تبجيل قائد سونغون اللامع فز كيم جونغ قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري يعد حدثا مباركا كبيرا يضمن بمتانة التقدم الدافر لقضية جوتشي الثورية قضية سونغون الثورية وبناء الدولة الاشتراكية القوية. ثم أكد الرئيس الجمعية الروسية لدراسة فكرة جوتشي أن أفراد الجيش والشعب في كوريا الذين يبجلون المارشال كيم جونغ قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري يدافعون عن وطنهم بمتانة ويبدعون سرعة عملهم لإجراء بناء الدولة الاشتراكية القوية بنجاح. هذا وقال رئيس المجلس العالي للحزب الاشتراكي الجديد الروماني إن السياسة سونغون من ممارسة القائد العالي للجيش الشعبي الكوري كيم جونغ تعد سيفا بتارا يضمن سيادة البلاد وكرامتها. وأشاد رئيس اللجنة الوطنية الفنلندية لدراسة فكرة جوتشي بالأفكار والنظريات التي عرضها القائد العالي كيم جونغ قائلا إنها تبث القوة الإلهامية والشجاعة الكبيرة في نفوس شعوب البلدان العديدة التي تنادل من أجل الاشتراكية والمستقبل المشرق للبشرية. كما أكد مسؤول حلقة مدريد الإسبانية لدراسة فكرة جوتشي أن كوريا جيشا وشعبا التي تبجل المارشال المحترم كيم جونغ قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري ستبني حتما الدولة الاشتراكية القوية بقوة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد بين الزعيم والحزب والجماهير تحت الراية الكيمل سونغية كيم جونغلية.